وغیر ذلك اشیاء ابحاث ابحاث الذي في الحقيقه لا تعيد له لا حقیقت رہا. لما لأن المؤمن يؤمن بالله كأن الله تبارك وتعالى قادر وأنه هو القادر وهو المختار وهو المتصرف كيف يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وجميع هذه المخلوقات تحت إرادته وتحت أمره وقضائه لا شيء يتحرك إلا بأمر الله سبحانه الذي جعل الإحراق في النار هو القادر أن يجعل بدل الإحراق سرابا وبردا هو قادر انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. وهكذا كما ذهب بعض اصحاب المستشرقين وغيرهم قالوا هذا في الحقيقه كان ليس معجزه لابراهيم عليه السلام وليس اظهارا لقدره الله بل هذا حادث. نعوذ بالله. كم من المستشرقين وكم من اعداء الاسلام وكم من الصهاينة وكم من المستبشرين من المسيحيين والنصارى وكم من الجهلة أيضا من المسلمين أنهم كتبوا ولا عذاب أذن قالوا هذا حادث قالوا ما رأيت الآن حادث أحيانا يشتعل نارا في بيت نار عظيم ويوجد فيها صبيا رزيا الذي لا يمشي ولا يتحرك ولا ينقلب ولكن أن النار لا يحرك يوجد سلام أنه محفوظا ومسرورا عن النار. قالوا بس هذا حادث. قالوا اما رأيت كم من الحوادث قالوا جاء برقان من الجبل برقان كأن يعني بحر النار تجري ولكن كان فيها شخص واحد سلم فبذلك قالوا هذا كان لو سلمنا فحادث ما كان يعني نعوذ بالله ولكن هذا جهل منهم وهذا عناد منهم هذا لا يمكن حادث. طيب حادث بس جاء في قصة إبراهيم في قصة نوح أيضا حادث في قصة إبراهيم أيضا حادث في قصة هود أيضا حادث في قصة لوط أيضا حادث في قصة الأنبياء والمرسلين إن الله أنجى رسله والمؤمنين وأهلك المكذبين هذا حادث عجيب يعني أنه يفرق بين الأعداء والأحبة والأصدقاء فبذلك ليس هذا حادث بل هذا إظهار لكمال قدرة الله وإظهار للمعجزات للأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. وأما عدم تاريك النار لما لأن النار أيضا مخلوقة من الله تبارك وتعالى المياه والنار والهواء وجميع هذه الأشياء مخلوقة من الله سبحانه تابعة لأمر الله تبارك وتعالى الذي خلق فيها الإحراق هو قادر أن يبدل إحراقه إلى البرودة وإلى غيرها فبذلك أمره الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأيضا فانظر قال الله تبارك وتعالى هنا قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار جاء هنا بالفاء والفاء هذا لماذا للتعقيب كما هو المعروف في القواعد عند علماء القواعد الباب للجمع والفاء للتعقيب والسمة للتراخي فبذلك جاء اقتلوه حرقوه فأنجاه الله يعني أن القوم لما ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار إن الله أنجاه فورا ليس كأن إبراهيم عليه السلام حصل له إيذاء من النار لا فورا فأنجاه الله من النار بل إن جاء إذن قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فانظر كلام الله سبحانه أما في قصة نوح عليه السلام الذي قرانا قبل ذلك قال الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هنا آية مفرد يعني قصة السفينة دي إن الله تعالى جعلها آية فقط أما قصة إن جاء إبراهيم عليه السلام قال إن في ذلك الآيات آيات بالجمع لماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كأن النجاة في السفينة هذا شيء يدخل في العقل مثلا البحر ناس في السفينة حصل لهم نجاة الذين في البواخر جاؤوا في الطوفان حصل لهم نجاة يعني يمكن هذا شيء معقول يدخل في الأقل يعني يتسع له الأقل يفهم هذا شيء مفهوم معلوم أما في هذه آية ماذا كي ما كان طوفان ما كان مان ونوح عليه السلام يصنع السفينة والناس نعوذ بالله قومه يسخرون ما هو قالوا فانظروا إلى نوح عليه السلام نعوذ بالله ذهب عقله انه نعوذ بالله مجنون يسنو سفینہ فی البر. السفینہ هل يسلو فی البر؟ هذا شيء يستعمل فی البر لا فی البر. ونوح علیہ السلام يسنو السفینہ فی البر، اين طوفان واين المياه واين البحر؟ ولكن انه يسنو يعني ان الله اخبره ما يتعلق بالعلم الغيب بالمغيبات لنوح علیہ السلام امره به بصنع السفينة فصنع السفينة فلما جاء الطوفان فأنجاه الله تبارك وتعالى. الأرسال آية كأن نوح عليه السلام ما صنع إلا بأمر الله، ما عمل إلا بأمر الله، ما فعل إلا بأمر الله. إن الله أخبره بهذا، فإلا نوح عليه السلام ما كان يعلم من أين يأتي طوفان، حتى إن الله تبارك وتعالى أخبره علامة ما يتعلق بالضوء حتى فار التنور. فبذلك كانت آية. واما في قصة ابراهيم عليه السلام يعني هذا شيء باعتبار ظاهر لا يدخل في العقل، كانسان القي مجردا من ثيابه في النار، وانه نعوذ بالله موسق بالحبل موسق بالاحبال القي فيها حتى لا يستطيع يتحرك ولا يستطيع ان يضرب ويفر، والا اين يفر الانسان في النار؟ ولكن موسق لما القي في النار صار النار بردا وسلاما. هذا شيء يعني فوق العقل، بس المؤمن هو الذي يؤمن بالله يؤمن بقدرة الله، فإلا إذا كان واحد جاهل لا يدخل هذه الأشياء في عقل. وبذلك قال بعض المحدث وقال بعضهم كها يعني انقلبت النار إلى البرد بسبب كذا كذا، وقال بعضهم لا جعل مقاومة أحيانا فيها لباس إنسان يلبس لباسا ويدخل في النار والنار لا يحرك ضد النار، لكن هذا كلها جهل. هذا ما تحت الأسباب هنا ما فوق الأسباب، فرق ما بين تحت الأسباب وما فوق الأسباب. يعني الآن مثلا نقل الأصوات من بلاد أوروبا إلى بلاد العرب، لكن بالأسباب، بالأسباب، فيها محطات، فيها تلفزيونات، فيها أشياء، فيها جهاز، فيها كذا فيها كذا. ولكن أن أمير المؤمنين عمر يقول من المدينة يا سارية الجبل وأن السارية في نهاوند، فبلغ صوته، فهذه كرامة عمر، ان الله تبارك وتعالى ابلغ صوته. فبذلك فرق ما تحت الاسباب، انسان لبس لباسا ويدخل في النار، طيب لبس لباسا، ان ابراهيم عليه السلام هل عنده لباس ضد النار؟ كان انه صنع لباس هذا في زمن ابراهيم عليه السلام. وايضا هل على ابراهيم؟ ولكن قدره الله، فانظر ان ابراهيم جرد من اللباس، اللباس الذي هو لابس انه جرد عنه، كي حتى لا يظن ظان كان عليه لباسا ضد النار، حتى لباس الأصلي أيضا جردانه، ما كان على وجود إبراهيم عليه السلام لباس فلا هلة. فبذلك لما ألقي في النار إن الله يعني جعل النار بردا، هذه آية. وإن الله تعالى جعل هذه النار يعني خادما لإبراهيم عليه السلام، كأنها أحرقت الأحبال، الوساق الذي بها إبراهيم أحرقت، فبذلك صارت معينا والناصر لإبراهيم عليه السلام. وإن الله ما جعلها بردا بل جعلها سلاما، حتى من شدة البرد أيضا زبهري أشد من النار أشد، فبذلك قال بردا وسلاما. ثم إن الله رزق في وسط النار ما شاء الله من الرياض من الفواكه والعنب، فبذلك في هذه القصة آيات آيات. أما في قصة السفينة آية واحدة، فبهذا قال جعلناها آية للعالمين. ها هنا قال في قصة إبراهيم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني إخواد النار خير. وتبديل النار إلى البرودة من الحرارة إلى البرودة آية. ثم ليس من البرودة إلى انتهاء البرودة بل برودة وسلاما آية. ثم هذه النار بدل ما يهرق إبراهيم يهرق وساقه ولا يهرق جسده، هذه آية. وأيضا في وسط النار إن الله جعل لها روزا في مكانها وكأنه في الجنة يتنعم بالنعم، حتى جاء في بعض الروايات إن الله كشف على نمرود وهو جالس على القصر، وأنه يريد أن يفرح بإهراق إبراهيم عليه السلام، فكشف الله عليه، فلما رأى إبراهيم جالس يتنعم ما شاء الله لابس حلة من الجنة وأمامه ما شاء الله من الفواكه المختلفة، فقال نعم الرب رب إبراهيم. ولكنه جاهل ما آمن بالله، بس أنه اعترف ولكن بالاضطرار، أنه بالدهشة والعجب أنه اعترف ولكن ما اعترف بقلبه وقالبه، ما آمن بالله تبارك وتعالى. فبذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وَأَيْدًا فَنْدُرُ فَرْقَ اَمَّا جَاءَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ سَفِينَ جَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ هَا هُنَا جَاءَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ مَا جَاءَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ جَاءَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هُنَا جَاءَ جَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ لِمَا فَرْقَ لِأَنَّ السَّفِينَةَ بَعْدَ نِجَاةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ بقیت مدہ بدہ عوام عوام سنین سنین کلما مر علیہ القوم راؤ سفینہ نوح علیہ السلام آیتن آیتن للعالمین لما لئن بقاء السفینہ ووجود السفینہ بعد نجات نوح علیہ السلام وبعد غرق قوم نوح علیہ السلام بقیت الى زمان الى اما قصتا یعنی تبرید النار علی ابراہیم علیہ السلام ما بقی زمان هذا فی وقت مخصوص بس فی وقت مخصوص ما بقی الى مدہ زمان ما بقی الى سنین الى اعوام مدیدہ بل انه فی وقت مخصوص خاص کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل النار بردا وسلاما علی ابراہیم فبعد ذلك خلاص انتہا ما بقی فبذلك لما بقی فی وقت والموجودون هنا الذین علموا هذه القصة وراوا هذه المعجزات وهذه الآيات سارا آیتا لقوم یومنون یصدقون باللہ بتوحیده و بقدرته اغیر موجود ما مر بعد ذلك علیہم کنہم رأوا هذا النار بردا و سلاما فبذلك آمن لوط الذی رأى فبهذا قال اللہ تبارک و تعالی کہ فرق بین آیت الاولى و بین هذه الآیات الآیت الاولى کانها آیت مفردة آیت واحدة و اما فی هذه الآیات فی آیات متعددة آیات ولكن هنا الآية كانت آية للعالمين ولكن ها هنا الآية آيات لقوم يؤمنون الذين يصدقون لما لأن هذه القصة كان في زمن مخصوص وفي مكان مخصوص وإلى مدة مخصوصة بقي إبراهيم عليه السلام في النار آمنا مطمئنا بذلك ولكن أيضا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى كيف جاز الله إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي لأجل التوحيد كيف جازاه الله جزاء فانظر قصة ابراہیم لما القی فی النار کان فرید فریدا وحیدا ولیکن ان اللہ قصر فی اولاده کم و ایضا یعنی حتی ابوه کان کافر آذر کان کافر کان مشرکا و کان حتی یعنی یعبد الاوثان و یصنع الاوثان والاصنام و بیاء للاصنام والاوثان فَكَيْفَ إِنَّ اللَّهَ بَدَّلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْأَنْبِيَاءَ کہ بقیت النبوت فی ذریت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سنہ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِخْتَارَ فِي ذُرِّيَّتِهِ تقریباً 4000 نبی وَكُلُّهُم مِّن وُلْدِ اسحاق اسحاق من ولد ابراہیم من ولد اسحاق یعقوب جاء اسرائیل فی بنو اسرائیل 4000 انبیاء اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکم و آتاکم ما لم یوت آدم من العالم هذا فی ذریت ابراہیم علیہ السلام اما من ناجیت اخرى فی ذریت ہی یعنی اسماعیل و فی من ولد اسماعیل ان اللہ تعالی جعل خاتم الانبیاء والمرسل و انہم یریدون ماذا کہ حرقوه و انصروا آلیتکم ان کنتم فائلین ان اللہ ابقا ذکرہ الی العالمین حتى انه يعني لا يكون احد من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه ويتشهد تشهدا الا وذكر ابراهيم عليه السلام بالصلوات فبذلك انسان اذا ثبت على في الابتلاء والاختبار من الله تبارك وتعالى ولاعلاء كلمه الله ولدعوه التوحيد ان الله يجازيه جزاء في الدنيا وفي الاخره كما ان الله تبارك وتعالى جزاء حسنا في الدنيا وفي الاخره لابراهيم عليه السلام فبذلك قال تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار اشار المفسر قال التي كذفوه فيها كيف انجاه الله قال بان جعلها عليه بردا وسلاما ان في ذلك يعني انجائه منها لآيات آيات معنى يعني آيات علامات متعددة قال تأثيرها فيه كأدم تأثيرها فيه كناد لا يؤثر في إبراهيم ما أزمها كميل في ميل ولكن لا يؤثر على إبراهيم وإخمادها لیکن فرق بین الاخماد والاحماد احماد مثلا یقالو خمدت النار او یقالو حمدت النار فرق بینهما اذا یقالو خمدت النار عند اهل اللغه معنى ساکن لهبها اذا یقالو حمدت النار معنى طفيت وذهبت خلاص ما بقي شيء یقالو حمدت النار اذا یقالو خمدت النار معنى نار موجود ولكن لهبها شدت اللهب سکنت فبذلك هذا ايضا آیا قال وان شاء روز مكان يعني بستان في مكان يا في وسطيا فواكه وغيرها هذا ايضا آیا في زمن وسير وهذه آیات لمن قال لقوم يؤمنون الذين يصدقون بتوحيد الله وبقدرته كيف تكون آية مخصوصة لهم قال لأنهم هم المنتفعون الذي لا يؤمن بالله لا ينتفع بآيات الله ينتفع بآيات الله من الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى فبهذا إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات اختصارا وإيجازا وإعجازا قصة إبراهيم عليه السلام أما تفاصيله فقرأنا في سورة الأنبياء والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكه وأون الله إياه. المجاهد الحمد لله يعني يجاهد في سبيل الله لإلاء كلمة الله. والمكاتب يعني عبد مكاتب يريد أداء الحق الكتابة عليه. مكاتب يعني السيد أمره بأن يأخذ منه كذا ويكون حرا وهو مسكين يريد أداء الكتابة ليس عنده شيء. وأيضا رجل يعني الناكح الذي يريد الأفاف يعني هو يريد نكاح لما لأن شهوة الإنسان أنها قوات حيوانية كما إن الله جعل في كل إنسان قوات ملكية هكذا جعل فيها قوات حيوانية إنسان فيها قوات مختلفة قوات علمية قوات نظرية قوات فكرية قوات إنسانية قوات ملكية قوات بهيمية حيوانية وهذا في جبلة الإنسان. وكيف يقاوم انسان لما كما انسان يحتاج الى الطعام يحتاج الى الماكولات والمطعومات والمشروبات هكذا يحتاج الى انقضاء شهوته لان هذا كلها شهوات شهوات ما يتعلق بها. وهو يريد العفاف يعني لا يريد اللذذ فقط لا يريد حصول اللذه وقضاء الشهوه لا يريد العفه لانه هو المامور بذلك. فبذلك ان الله تبارك وتعالى جعل اونا خاصا لهؤلاء الاشخاص الثلاث المجاهد في سبيل الله والمكاتب والناكح الذي يريد العفاف والإفاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن اجران عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق الله حق على الله عونهم حق تنكير تنكير جاء لماذا تنكير جاء للتفخيم لتعظيم شانهم حق على الله وإلا لا يجب على الله شيء. فهم إن الله أوجب على نفسه بمنه وكرمه كما إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وإلا لا يجب على الله شيء. جميع المخلوق محتاج إليه الله الغني الله يفعل ما يشاء ويحق ما يريد فالله الغني وأنتم الفقراء. فبذلك ولكن قال حق على الله واجب على الله يعني إن الله أوجب على نفسه بإحسانه وكرمه ومنته وجوده. قال حق على الله يونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب والذي يريد الأداء يعني بدل الكتابة والناكي والذي يريد العفاف يعني الإفة من الزنا. هذا حديث حسن وأيضا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى بهم طرق آخر. وقال الحاكم كأنه صحيح على شرط ما مسلم. حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة يعني يهلب ناقة ثم يترك ثم يهلب مرة أخرى وما بين وقت يسير. فبذلك هذا يقال فواق ناقة. فواقنا کہ یعنی هذا القدر زمن اليسير ولكن جاهد في سبيل الله وجبت له الجنه ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبه فانها تجيء جرح جرحا او نكب قال بعض ما هذا شك فقال بعضهم لا هذا تنبؤ يعني جرح الجرح يكون بالسلاح من العدو او نكب نكبة يعني اصيب حادثة جراحة في بدنه وجسده من عند انفسه سقط حصل جراحة حصل لها كسر او جرح يعني من سلاح من العدو هنا جاء جرح او نكب نكبة يعني اصيب نكبة من عند نفسه مسكين سقط من الفرس سقط من الحجارة سقط على الارض او جا سقط على سلاحه وجعله شيء مصيبه وبذلك جاء نكب نكبه قال فانا تجيء يوم القيامه كاغزر ما كانت لونها زعفران وريها المسك اغزر ما كان كاكثر اوقات اكوانها في الدنيا اغزر غزير قصير قصير ما ياتي لما لان هذا الدم كانه شاهد على اخلاصه كانه شاهد على جهاده في سبيل الله سبحانه فبذلك ان الله تبارك وتعالى يعني يحذره يوم القيامه حتى الدم الذي يخرج منها لونها لون الدم ولكن ريحها ريح المسك ولكن ايضا قدره الله تعالى اما اخراج الدم في الدنيا هو يكون سببا لهلاك انسان ولكن اخراج الدم بهذه الكثره لا يضره لما لانه الان في حياته الاخروي لانه ليس انه في حياته الدنيوي لان حياه الدنيا فانيه واما الحياه الاخروي بعد ذلك باقيه فبذلك فرق ما بين الحياتين واضح جدا هذا حديث صحيح والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم يا عليم يا حليم يا حليم يا عظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم نور وجوهنا بنور الايمان نور قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك ولا الى احد من خلقك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم.